بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء مرضاته، وأن يجزي المشائخ الفضلاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأن يجعل سعي الجميع مشكورا وذنبهم مغفورا وأجرهم موفورا. أيها الأحبة في الله، إن الله رفع بالعلم أقدار العلماء واصطفاهم واجتباهم فجعلهم من عباده وأوليائه الأتقياء السعداء. سبحان رب العظيم الأعظم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنه العلم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من المعرفة بالله وابتغاء مرضات الله والسير في طاعة الله ومحبة الله على نور من الله. إنه العلم ميراث الأنبياء، فما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. من أخذ به أخذ بحظ وافر. إنه العلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعمة أعظم من تلك النعمة التي يصطفي الله بها العبد لطاعته ومحبته ومرضاته، فيلتزم بسبيل طاعته ويسير على نهج ولايته. فإذا أراد الله بعبده الخير بعد الاستقامة رزقه حب العلم والحرص على طلبه والسؤال عن أهله والأمناء عليه. رزقه الله محبة العلم والعلماء، فشحذ الهمة لكي يصل إلى مرضات الله ويستجيب لنداء الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إنهم صفوة الله من خلقه الذين جعلهم أمناء على دينه وشرعه. أي ساعة تلك الساعة حينما يقذف الله في قلبك محبة هذا النور، محبة أن تكون من الأمناء على دين الله وشرع الله؟ أي ساعة تلك الساعة التي تحب أن تكون فيها مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمه ربه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمه جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. أيها الأحبة في الله، يتساءل كل موفق سعيد من هو أسعد الناس في طلب العلم والعمل به؟ يتساءل كل من أراد مرضاة الله وبلوغ الدرجات العلى في الجنة، ما هو السبيل الأمثل والطريق الأقوم لبلوغ هذه الغاية الشريفة الكريمة؟ أساس هذا الأمر كله أن يقصد الإنسان وجه الله، وأن يخلص لله سبحانه وتعالى. فليس في العلم كلمة يقوم عليها أمره كله مثل كلمة الإخلاص، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من خلوص القلب لله سبحانه وتعالى. أسعد الناس في هذا العلم من اطلع الله على قلبه فرآه لم يرد غير وجهه. أسعد الناس في هذا العلم من إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله. أسعد الناس في هذا العلم من أراد وجه الله وابتغى ما عند الله فكان سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره موفورا. لا يساوي ربك بين من أراد وجهه وابتغى غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولى الناس بالإخلاص العلماء، وأولى الناس بعد العلماء طلبة العلم. إنها الساعة المباركة أن يوفق الله العبد لكي يمقت نفسه ويحاسب نفسه ويسألها سؤالا صادقا: ما الذي أريد من هذا العلم؟ ما الذي أريد من هذا النور الذي اصطفاه الله للآخرة واصطفى أهله للآخرة؟ أسعد الناس في هذا العلم من حقق الإخلاص وفر من الله إلى الله. العلم إما نعمة وإما نقمة. من أراد به وجه الله رفع الله به درجته وكفر به خطيئته. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لهؤلاء المخلصين، إن الملائكة لترفع أقوالهم وترفع إلى الله أعمالهم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك. يتسلح الإنسان بالإخلاص إذا عرف ربه حقيقة المعرفة، إذا عرف الله ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فعلم أنه إذا استغنى بالله فلن يفتقر، وأنه إذا استعز بالله فلن يذل، وأنه إذا سأل كرامة الله فلن يهان. إن الله عدل، وأقام السماوات والأرض على العدل. إذا أخلصت لله في علمك فتح الله في وجهك أبواب الخير. إذا أخلصت لله في هذا النور سهل الله لك كل خير. إذا أخلصت لله في هذا الخير جعل الله أقوالك صالحة وأعمالك صالحة، وعندها يكون سعيك مشكورا وذنبك مغفورا وأجرك عظيما موفورا. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إلى متى والعبد غافل عن الله؟ إلى متى وهو يخرج إلى حلق العلم ويجالس العلماء ولم يؤدي لله حقه؟ أعظم الحقوق في الدنيا والآخرة هو حق الله. ومن أعظم ما يعينك على الإخلاص أن تعرف من هو الله، أن تعرف لمن تخلص. من عرف الله هابه، ومن هاب الله اشتدت خشيته وعظمت لله محبته. أعظم الخشية وأجلها وأكرمها وأزكى المحبة وأطهرها وأقدسها ما كان لله جل جلاله. فحري ثم حري بمن طلب العلم أو أراد العلم أن يخلص لله جل جلاله. ومما يعين على الإخلاص قصر الأمل في الدنيا واحتقارها واحتقار ما فيها. أغناك الله بالعلم، من لم يستغني بالعلم دام فقره وعظم بلاؤه. ولذلك قال بعض السلف: ألا ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. ألا ليت شعري أي شيء فات من أدرك العلم. إذا أخلصت لله عز وجل وأردت وجه الله وابتغيت ما عند الله في أقدس الأشياء وأحبها إلى الله وهو الوحي، أغناك الله عن كل شيء. ولذلك ضرب العلماء وأئمة السلف ضربوا المثل في الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله عز وجل. الكلمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة في العلم والعمل الإخلاص. ولو أن طالب العلم تكرر له هذه الوصية، بل لو أن كل مسلم تذكر له تكرر له هذه الوصية، والله ما ملتها الأسماع ولا سئمتها النفوس أن يكرر على العبد الإخلاص لوجه الله جل جلاله، عمود الدين وأساسه وقاعدته ولبه وجوهره. اللهم إنا نسألك إخلاصا يخلصنا من شوب الرياء والسمعة. ومن دلائل الإخلاص انصراف القلوب والقوالب لله عز وجل في طلب العلم. فينبغي أن يكون طالب العلم في جميع أمره مع الله، وأن يعود نفسه من بداية أمره في طلبه للعلم على هذا الأصل العظيم. فإذا أصبح وأمسى وليس في قلبه إلا الله، فهذا من دلائل التوفيق للإخلاص لله جل جلاله. ومن دلائل الإخلاص لله أن جميع ما في هذا العلم ينبغي أن يكون لله لا لأحد سواه. المدح والثناء والإطراء تجعله لله جل جلاله، لأن الفضل كله لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم وطلبة العلم هم أولى الناس بأن يزكوا أنفسهم بالثناء على الله جل جلاله: لا نحصي ثناء على الله، من الذي هدانا وكنا ولم نزل بدون هدايته ضالين، من الذي أرشدنا وكنا ولم نزل ولن نزل بدون إرشاده ودلالته حائرين، من الذي علمنا ولولا فضله علينا لكنا من أجهل الجاهلين، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك تجد آيات العلم مصدرة بهذا الفضل لله: يؤتي الحكمة، وقال الذين أوتوا العلم، فجعل الأمر عطية من الله وفضلا من الله. ومن هنا يوصى طلبة العلم أن لا يشتغلوا ولا ينشغلوا بحظوظ الرياء والسمعة لهم ولمشائخهم، بل عليك أن تنصرف همتك لمدح الله جل جلاله. هو الذي تفضل وهو الذي تكرم سبحانه وتعالى، والله يحب من عبده أن يثني عليه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يزكي شيخه على المشائخ، ولا ينبغي لطالب العلم أن يبالغ في مدح شيخه والثناء عليه. أصرف المدح لله، أصرف القلوب لله، فإن هذا العلم يراد به ما عند الله، والله أحق أن يثنى عليه بما هو أهله. اللهم لا نحصي ثناء عليك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بما حمدت به نفسك. وبما حمدك به خلقك لك الحمد حتى ترضى أتم الحمد وأجمله وأكمله يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعلنا ممن شغلنا مدحك عن مدح غيرك. على طالب العلم أن يهيئ نفسه للأسباب التي ترضي الله عنه في طلبه للعلم، ومن أعظمها وأجلها أن يحرص على طلب العلم من أهله، فإن هذا العلم ميراث الأنبياء، وقد أخذ هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذه عن الصحابة أئمة التابعين ثم أئمة الإسلام ودواوين العلم والعمل في سائر العصور والدهور. يا طالب العلم، أي شيء تطلبه، أي شيء تقصده، أي شيء تريده، يا طالب العلم لو تعلم هذه الآيات وهذه الأحاديث كيف وصلت إليك، يا طالب العلم لو علمت ما بذل هؤلاء القوم لوصول هذا العلم إليك على نصيحة وخلوص لحار والله عقلك. ها هو اليوم بين يديك، فجعل الله لهذا العلم أمناء في كل زمان ومكان، وعلينا أن نعلم جميعا أن الفتن مهما عظمت والمحن مهما كثرت فإنها لن تزيد طلبة العلم إلا قوة في طاعة الله جل جلاله، وأنه إذا عظمت الغربة واشتدت الكربة وطال العهد عن زمن النبوة وعن أئمة الإسلام ودواوين العلم فإن الأجر أعظم، فالله أجل وأكرم. من أخلص لله في هذه الأزمنة التي عظمت فتنها ومحنها فإن أجره عند الله عظيم، ومن تلفت يمينا وشمالا فرأى سوقا لا يراد بها وجه الله، ورأى كيف تغتال القلوب وتعصر بالفتن بالكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدين والشرع والتهكم والسخرية، فزاده ذلك تمسكا بالدين واستعصاما بالله وبحبله المتين، فإن الله يرفع درجته ويعظم أجره. إن في آخر الزمان أمة اصطفاها الله واجتباها فترسمت هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وسارت على نهج العلماء الأمناء الذين يريدون وجه الله، فما أعظم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. كن قويا في دين الله صادقا مع الله. المؤمن القوي أحب إلى الله وأكرم عند الله من المؤمن الضعيف، ومن قوة الإيمان صدق اليقين في الرحمن بأنك إن طلبت العلم وأخذته من أهله ووجدت المشقة والعناء، وأنت تطلب العلم وتصرع عن العلم وتغتال عن العلم بالقيل والقال والفتاوى وكثرة السبل وتفرقها عن سبيل الله والعياذ بالله، فإن أجرك عند الله عظيم ومقامك عند الله ومقامك عند الله كريم. كن قويا بالله ولا تضعف ولا تجبن ولا تخف على دين الله، فللبيت رب يحميه، لهذا الدين رب تكفل ببقائه وعزته وكرامته. وقوة الحق، الحق يستمد قوته من ذاته، لا يحتاج الحق إلى أحد إلا الله جل جلاله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الباطل ليس له قرار، والقرار للحق. فأصدق دليل على حب الله للعبد وأصدق دليل على إخلاص العبد لله في العلم، إخلاصه لله في علمه وتعلمه، أن يأخذ العلم من أهله، وهذا من دلائل التوفيق، وهو مسلك الصواب والتحقيق لا تجامل في دين الله ولا تخدع نفسك، فلن يهلك على الله إلا هالك، وليس لك فيما قال فلان أو علان. خذ العلم من أهله واصطفي له بتوفيق الله، واسأل الله أن يعينك أن يصطفي لك وأن يسهل لك من ترضاه حجة لك بين يدي الله. وبعد ذلك لا تبالي بشيء، فإذا أخلص لله وأخذ العلم من أولياء الله وصفوة عباد الله المؤتمنون على شرع الله ودين الله، فإنه سيسدد ويوفق ويعان. فيأتي الأمر الثالث، وهو تحمل المشاق والصبر على طلب العلم. فإذا أخلصت لله ووجدت من تثق بدينه وعلمه، فعليك أن تصدق مع الله بالصبر على هذا العلم وتحمل المشاق. يا من طلب العلم فأخلص لله عز وجل، لن تخطو خطوة ولن تكتب حرفا ولن تسمع كلمة إلا كتب الله أجرها وضاعف عنده ثوابها بقدر ما صدقت معه سبحانه وتعالى. الصبر على العلم، وأري الله من نفسك خيرا. كم صبر أهل الدنيا على الدنيا ومضاضتها وغضاضتها ومهانتها، ومع ذلك ما نالوا شيئا. فأنت أولى الناس بالصبر وأولى الناس بالتحمل والتجمل. من الصبر على طلب العلم أن يكون الإنسان من الصبر على طلبه لطلب العلم أن يصبر فيما يجد من ضيق الوقت ومحق البركة في الزمان، أن يكون أحرص ما يكون على وقته أن يبذل في العلم. فإذا صبرت في طلبك للعلم وكنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى، بورك لك في وقتك وبورك لك في تحصيلك. رأس المال الوقت والزمان، فطالب العلم يصبر في صرف هذا الوقت ويصبر على ما يأتيه من البلاء والشقاء والعناء حينما يستنفذ أوقاته في طلبه للعلم. قالوا أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ من الصبر على طلب العلم في الوقت في صرف الأوقات أن الإنسان ربما يتهيأ من أجل أن يقرأ المسألة أو يذاكر العلم فتأتيه الفتنة من الدنيا وتشغله عن ذلك فيصبر. يريد أن يذهب إلى حلقة علم، يريد أن يزور عالما، يريد أن يستفتي شيخا، فيأتيه ما يشغله فيصبر عن هذه الشواغل ويصرفها كلها لطلبه للعلم. فإذا فعل ذلك بورك له في وقته. ولذلك كثيرا ما سمعنا من العلماء من أئمة السلف ومن بعدهم، بل حققوا ذلك في أعمالهم وأفعالهم، أنهم لم يضيعوا الوقت في العلم وصبروا على صرفه في الطلب والتحصيل. حتى أثر عن بعض أئمة الحديث أنهم كانوا يغشون العلماء ويأخذون عنهم الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق لبعضهم أنهم جاعوا يومهم. كان بعض طلبة العلم في مصر من أئمة الحديث أصبحوا جياعا، فمن صلاة الفجر وهم من مجلس إلى مجلس حتى هيئوا طعامهم في الظهيرة في شدة الظهيرة وهم جياع. فلما أوقدوا النار إذا بقائل يقول تهيأ مجلس فلان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا الطعام وانصرفوا إلى ذلك العالم. الصبر في طاعة الله من أعلى مراتب الصبر، فإذا كان في العلم كان أزكى ما يكون وأجل ما يكون، كما قال العلماء إن الأمور تشرف بمقاصدها. الصبر على الطاعة له أجر، ولكن الصبر على العلم أجره أعظم. الصبر على العبادة له أجر، والصبر على العلم أجره أعظم لأن نفعه متعدد. تصبر بصرف أوقاتك وشبابك وزهرة العمر في طاعة الله عز وجل التي أقدس ما تكون وأجمل ما تكون إذا كانت في طلب العلم. لا ترضى لأحد أن يضيع عليك وقتك. إذا جلست مع أحد إما أن تكون مستفيدا منه أو مفيدا له أو مذاكرا بين المستفيد والمفيد، لا تضع وقتك واصبر على ذلك، فإن الله يعلي به قدرك ويبارك لك فيه ويبارك لك فيه. كذلك أيضا مما ينبغي أن ينصى به طالب العلم أن يحرص كل الحرص في طلبه للعلم على تقديم حاجة الناس، حاجته أولا وحاجة الناس ثانيا، فيبدأ بأهم العلوم وهو علم الاعتقاد، فيعرف ما هو حق الله عليه سبحانه وتعالى، وينقذ الناس من أعظم البلاء وأعظم الشقاء، فهو يقودهم إلى أزكى الأشياء. فإن الله رضي لعباده أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه، رضي لهم البر والإحسان والإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والشرك وعبادة الأوثان. فيتعلم هذا الأصل العظيم الذي علمه الله لأنبيائه ولخلقه، فعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. فيعلم الإنسان هذا الأصل العظيم وما ينبغي عليه أن يعلمه من حق الله سبحانه وتعالى، ويعمل بذلك ويعلمه الغير، ويأخذ بحجز القلوب عن نار الله جل جلاله وعذابه وسخطه، ثم ينتقل إلى الشريعة والأحكام، فيبدأ بأركان الإسلام، معرفة الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم شرائع الإسلام وأحكام المعاملات، يكون على بصيرة من دين الله عز وجل، يكون على نور، يكون على بينة. قل إني على بينة من ربي، فليست هناك بينة إلا بينة الله جل جلاله، وليس هناك نور تنشرح به الصدور وتنقذ به بفضل الله من الهوى والغي والشرور مثل نور الوحي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سيكون إن شاء الله حديثنا سيكون إن شاء الله مجلسنا في شرح كتاب زاد المستقنع، وهذا الكتاب يتعلق بالفقه كما هو معلوم عند الجميع، واشتمل على فقه العبادات وفقه المعاملات، وهو كتاب عظيم القدر لما جعل الله عز وجل، لما وفق الله له مؤلفه رحمه الله الإمام ابن قدامة وهو الأصل، والإمام شرف الدين موسى الحجاوي رحمة الله على الجميع، في صياغة فقه العبادات والمعاملات بعبارة واضحة مركزة، وجمع هذا الشرح فأوعى، وستكون الطريقة بإذن الله عز وجل ببيان معنى العبارات والدليل على الحكم المستنبط من العبارة، وقد نشير إلى المسائل الخلافية. ولذلك أوصي طلبة العلم أن يأخذوا في دراستهم من الفقه بالتدرج، ومن أفضل ما يكون في قراءة الفقه أن تأخذ أصول المسائل مختصرة وتحفظ ذلك حفظا جيدا وتجعله أصلا لك، تبدأ بتوفيق الله بسماع الدرس كاملا، ثم إذا رجعت تلخص عناوين المسائل وأمثلتها ثم الدليل عليها، وإذا كانت خلافية خذ الخلاصة والزبدة ولا تشتغل بالخلاف، لأن طالب العلم في بداية طلبه للعلم لا يشتغل بالخلاف، ومن هنا تجد بعض طلبة العلم يقول أمضيت كذا سنة وأنا في الفقه فأنا الآن مشتت. والسبب في هذا والله أعلم عدم الدقة في التعامل مع المسائل الفقهية. فالواحد يجلس في مجلس مثلا الفقه وبمجرد ما ينتهي يذهب إلى المطولات فيفتح المغني ويفتح المجموع ثم يذكر الزيادات في المغني والمجموع. وهذا ما شاء الله تبارك الله صحيح أنه ينمي على حب للخير عن حب للخير وحب للعلم، لكنه ليس بمنهج سديد ولا بطريق سليم. ومن هنا تجده بعد فترة قد جمع الكثير فلم يستطع أن يخرج منه بشيء مركز. وكان العلماء يوصون بالأصل، والأصل عند العلماء هو كتاب ترجع إليه في كل فن، كتاب ترجع إليه في كل فن. وهذا الكتاب ليس شرطا أن يكون كتاب للعلماء المتقدمين، بل يكون مكتوبا، قد يكون مكتوبا منك أنت ملخصا من شرح كتاب أو دراسة على شيخ. هذا الأصل. وكانوا يتوسعون في أصولهم فيجعلون الأصل مثلا في الفقه يبدأون بباب المياه فيذكرون خلاصة باب المياه في هذا الأصل، يكون عندك هذا الملخص وتحفظه وتدمن النظر فيه ثم تتوسع من خلال هذا الأصل. ومن هنا كان العلماء والأئمة حريصين على التركيز في المسائل حتى وجدوا الحاجة ماسة إلى المختصرات الفقهية. فتجد مثلا الفقيه لو سألته أي مسألة في عبادة أو معاملة يستطيع خلال ثواني بتوفيق الله أن يجيبك عنها إذا كانت مما قد درسه من المسائل التي درسها وعلمها. إذا كان لم يدرسها مباشرة يقول لك لا أعلم. لماذا؟ لأن العلم عنده مركز وواضح جدا، وهذه هي البينة، بينة العلم، قل إني على بينة من ربي. لكن اليوم لو تأتي تسأل عن المسألة فإما وتكون مسألة إما موجودة عنده ولم يحسن تلخيصها فتجده يأخذ في الشتات، يذهب بك يمنه ويسرى، ما تستطيع أن تخرج، قد يعطيك القولين والثلاثة والأربعة ما تخرج بالنتيجة. ومن هنا التركيز التركيز التركيز ما أمكن. إياك والاشتغال بالمطولات، إياك والحرص على الرقي إلى النهاية بكبار مسائل العلم قبل العناية بالبداية بصغار مسائل العلم. ومن هنا العالم الرباني من اشتغل بصغار المسائل قبل كبارها. كان أئمة السلف رحمهم الله يسألون عن أبسط المسائل. شهدت عمر بن أبي الحسن دخل على عبد الله بن زيد فقال هل تستطيع، كما في الصحيح، هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ الله أكبر. هذا الرجل الإمام الكبير في السن، حتى لو بدون ما نقول أنه عالم أو كذا، دعه من عامة المسلمين في سنه، يدخل على هذا الصحابي الجليل ويقول له هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ لأنها السنة عزيزة، والسؤال عنها ليس فيه غضابة. وأيضا روى الشيخان عن أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي نظلة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه لما قدم عليهم بالكوفة فقال أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، إلى آخر الحديث. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ مواقيت الصلوات. الآن لو جئت إلى مجلس مع عالم وشيخ تقول له يا شيخ ما هي السنة في رفع اليدين في الصلاة وجدت التهكم والسخرية. ما هذه المسائل؟ إيش يسأل عن مسح الخفين وعن مسح الجوربين؟ لا نريد بطاقة الائتمام، نريد نقل الأعضاء، نريد يذهبون إلى كبار المسائل قبل صغارها، ولذلك محقت البركة. كان الرجل إذا طلب العلم يعتز بقليل العلم وليس في العلم قليل، قليله كثير، لأن هذا العلم بحر، والعلم تتفجر منه الحكم. قد يكون الكلمة من كتاب الله عز وجل تحتها معان وأسرار ومعان جليلة تحار فيها عقول العلماء، لكنه علم رباني وعلم مؤصل. البحث عن كبار المسائل قبل صغارها، البحث عن التوسع قبل الاختصار، هذا هو الخلل الذي أدى إلى الزلل، ونسأل الله أن يعصمنا من ذلك. الفقه يقوم عن الاختصار، ولذلك تجد في جميع مذاهب الإسلام المتون الفقهية، لأنهم يعلمون أن هذا الفقه الصعب وأن ضبطه وإتقانه ليس من السهولة، وإنما يحتاج إلى ترقي. فأسعد الناس في الفقه من وفقه الله عز وجل بعد تحري الصواب وألهمه الصواب أن يأخذ هذا العلم بصغاره. واحرص كل الحرص على أنك إذا أخذت المسألة، يعني الآن مثلا نقول صغار العلم وليس في العلم صغار، لو أنك جئت وأخذت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت هذه الصفة مختصرة بالأركان أو الفرائض التي تقال فرائض الوضوء، عبر بعضهم يتجوز يعتبرها كأركان الصلاة بمعنى التي تخل في عبادة الوضوء، فلا تجزي يجزي الوضوء إذا فقد شيء منها، فرائض الوضوء. ثم بعد ذلك سنن الوضوء، وأنك بدأت بالتدرج فأخذت الأصول، مثلا فرائض الوضوء التي دلت عليها آية الوضوء من غسل الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع النية، هذه الأساسيات لو أخذت منها أساسا واحدا النية، ثم بعد ذلك ما هي حدود النية، متى تكون النية، بعد أن تبين حدود النية حقيقتها ضابطها، متى تكون، متى تكون واجبة، متى تكون مستحبة، إذا كانت عند أول فرض أو كانت عند أول سنة، تدقق في صغار المسائل وتتناولها تناولا جيدا، ثم كل مسألة تنظر إلى دليلها. لو أنك أخذت ثم بعد ذلك انتقلت إلى غسل الوجه، ما هو الوجه، ما هو حده، ثم كيف قلنا بهذا الحد، ثم بعد ذلك رجعت إلى السنة التي فسرت القرآن في حد الوجه، ثم بعد ذلك اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. فإذا جئت تضبط هذه المسائل وجئت بين أولادك، يا بني تعرف صفة الوضوء وهو صغير، لها تبدأ تعلمه صفة الوضوء. إذا جلست بين أصحابك بحثت عن المسائل التي يحتاجون إليها في صفة الوضوء، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوة دعونا ونحن جالسون الآن، مثلا أنتم في عشاء أو مناسبة، دعونا نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر، ما هي هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام ركن الصلاة الأعظم، قال صلى الله عليه وسلم، تقول لهم قال صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير. هذا التكبير يشتمل على قول وفعل، قول الله أكبر، ينبغي للمسلم أن يضبط الله، يضبط أكبر، لا يلحن فيها لحنا فاحشا. طيب الله أكبر الفعل، رفع اليدين، حذو المنكبين، حذو الصدر، تصف هذا الأمر تجد كثيرا لا يحسنه ولا يعلمه، ونحن نبحث عن مسائل نقل الأعضاء وعن بطاقة الائتمان وغير ذلك من المسائل العويصة التي قد يكون حتى ليس حتى قد يكون ليس قد يكون من المستحسن والمنبغي عدم طرحها لعامة المسلمين، لأن العقول لا تسع ذلك. هذه المسائل ما تبحث إلا في مجالس العلم الخاصة، ولذلك تنقل أمام عامة المسلمين وتجد البعض يقول لك هذا هو الفقه، هذه المسائل التي يحتاجها الناس، وهذه الناس يحتاجون هذه المسائل، لكن لا نبحث عن الحاجة وعدمها، نحن نبحث عن الأسلوب الأمثل والسبيل الأقوم في طرح هذه المسائل، وكيف طالب العلم ما يصل إلى هذه المسائل إلا بعد إتقان ما يوصله إلى ذلك. فإذا كان هذا في طلبة العلم فكيف بعامة المسلمين؟ وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لهم. ومن هنا أوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل في الفقه سعادة، بل نقول الفقه جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. الفقه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، الذي يفقه عن الله ويفهم عن الله فهو من الذين يعقلون ومن أولي الألباب وممن شرح الله صدره للخير، فكن ذلك الرجل. اضبط هذا العلم بالاختصار والتركيز، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيه وأن يرزقك فيه أحسن وأعلى وأجمل وأكمل المراتب. اللهم إنا نسألك فقها يقربنا إليك، اللهم اجعلنا ممن علم الحلال والحرام وأتقن الشريعة والأحكام وأراد وجهك يا ذا الجلال والإكرام، فجعلت سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره موفورا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين، أمرتنا بالوفاء وجعلته من دينك وشرعك، ونسألك بعزتك وجلالك أن تجزي عنا نبينا خير ما جزيت نبي عن أمته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اجزيه خير ما جزيت نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، ومبلغ أمانة عن تبليغه أمانته. اللهم اجزيه عنا خير الجزاء، واجمعنا به يوم الحشد والنداء، ارزقنا التمسك بسنته والثبات عليها حتى نلقاك يوم نلقاك وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أسبغ شآبيب رحماتك التامة الكاملة على قبور أموات المسلمين، وخص بذلك علماءهم وأئمة الدين. اللهم اجز عنا مشائخنا ومن علمنا ودلنا عليك، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وأعنا على حسن الوفاء. اللهم أعنا على حسن الوفاء لهم ونشر علمهم، اللهم ارزقنا في ذلك الإخلاص لوجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وأنزلهم منازل العلماء، اللهم أنزلهم منازل العلماء، وأكرمهم كرامة السعداء، واجمعنا بهم يوم الحشر والنداء، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منها للمحسنين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك أن تلطف بالإسلام وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، ويسر للأحياء أمورهم، واغفر للجميع ذنوبهم. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين. إن بالإسلام وأهله من الضيق والكرب والهم والغم ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، إله الأولين والآخرين، جبار السماوات والأرض. أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، واجعلنا منهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن أحب الدين ونصره، اللهم اجعلنا ممن أحب الدين ونصره، فأحببته ونصرته وأعنته ووفقته وسددته، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا حي يا قيوم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق أولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، ويسرهم لليسرى، وجنبهم السوء والعسرى، واغفر لنا ولهم في الآخرة والأولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.